قال المصنف رحمه الله: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. قال: باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبن. بقي معنا من باب زكاة النقدين قول المؤلف: ويباح للنساء، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. لما بين فيما سبق أن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من الأحوال إلا في حالة الضرورة أو ما رخص فيه فيما يتعلق بقبيعة السيف، قد مضى معنا بالأمس أن هناك أربعة أقوال فيما يستثنى للرجل أن يلبسه من الذهب، وأن الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يباح اليسير في السلاح ونحوه، أو ما يكون كعلم أربعة أصابع ونحو ذلك، بمعنى أنه ينغمر في غيره. وأما الفضة فقد سبق المؤلف أنه قال للرجل أن يتخذ الخاتم، قبيعة السيف، وحلية المنطقة ونحوه، وقلنا إن الراجح ما اختاره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والصنعاني وابن حزم بأن الأصل في لبس الفضة هو الحل، فيباح الخاتم وما كان في معنى الخاتم. لما أورد المؤلف هذه التقريرات في حق الرجل أورد ما يتعلق بلبس المرأة للذهب والفضة، فقال إنه يباح لهن ما جرت عادتهن بلبسه، بمعنى أنهن لا يتقيدن كما يتقيد الرجال، ذلك أنهن يحتجن للحلي وهو من خصائصهن. ولهذا قال الله جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا وصف للنساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب وفي الحرير: هما حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم. لكن المؤلف قيد هذه الإباحة بقوله ما جرت عادتهن بلبسه، والعادة معروف أنها ما يعتاده الناس من القول أو من الفعل، ويسمى عند العلماء دليل العرف الذي يتعارفون عليه، وهو ما يسميه أهل الأصول ما تعارفت عليه العقول السليمة وقبلته. فإذا اعتاد النساء على لبس ذهب أو فضة وجرت هذه العادة، فهذا معنى كلام المؤلف أن ما خرج عن عادتهن لا يجوز لها لبسه. وهل هو يريد العادة التي تتعلق بكل زمن وبكل بلد وبكل مكان، أو أنه يقصد جنس العادة الذي يظهر والله أعلم أنه يقصد جنس العادة، أي ما اعتاده النساء من اللبس منذ أن خلقهن الله جل وعلا. ولهذا النساء يعتدن لبس الذهب في الرأس في اليد في العنق في وسطهن في الساق ما يسمى بالخلخال. أما مثلا أن تتخذ امرأة حذاء من ذهب فإن هذا ليس من عادة النساء، لأنهن إنما يتخذنه للزينة. فهذا معنى كلام المؤلف الذي يجب أن يصرف إليه، بمعنى أنه ما خالف جنس عادتهن فإنه لا يجوز للمرأة أن تلبسه كحذاء مثلا، أو أن تلبس ثوبا من ذهب، لأنه لم يرد في عادتهن منذ أن خلقهن الله أن المرأة تلبس ثوبا خالصا من ذهب. وأما ما أداه فإنها في حكم الإباحة، إلا أن هذه الإباحة تخرج باعتبار متعلقها. فمثلا لو اتخذت هذه الزينة من الذهب أو من الفضة للتزين لزوجها فهو باعتبار هذا التعلق مندوب ومرغب فيه، لأن قوله يباح للنساء هذا الإطلاق أراد به المقابلة لما يحرم، لم يرد به التفصيل في سائر ألبستهن. قوله ولو كثر، قد تقدم معنا كثيرا أن حرف لو يفيد الخلاف غالبا، فهو يشير إلى خلاف قوي في المسألة، بمعنى أنه هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب أو الفضة ولو كان كثيرا ولو بلغ قناطير مقنطرة؟ الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل العلم أنه ليس هناك تحديد للمرأة فيما يجوز لها لبسه من الذهب أو من الفضة، إلا أن هناك تحديدا عاما لا يتعلق بهذه المسألة بل يعم أوجها سائر أنشطة الحياة، هو ألا تدخل في الإسراف الذي نهى الله جل وعلا عنه. وأما ما أداه فيجوز لها أن تلبس. قد ذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة إلى أنه لا يجوز لها أن تزيد على مقدار 1000 مثقال، ومر معنا أن 20 مثقالا تساوي 85 غراما، فيكون حينئذ على هذا الاعتبار يمكن الحساب بما يساويه 1000 مثقال من الغرامات، بعد أن يعرف أن مقدار 20 مثقالا هو 85 غراما. ولكن لا حاجة لنا بهذا، لأن القول الراجح أن هذا التحديد ضعيف لعدم الدليل، ولأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أطلق للنساء في الزينة بالذهب والفضة، ولا يمكن التحديد إلا بدليل يقيد أصل الجواز. ثم قال المؤلف ولا زكاة في حليهما، أي حلي الرجل وحلي المرأة. فلو أن رجلا اتخذ خاتما يزن 200 درهم، أو أن امرأة اتخذت فضة أو ذهبا، فإن المؤلف يرى أنه لا زكاة في الحلي، ولكنه يفصل في هذه المسألة. فإذا كان الحلي الذي يلبسه الرجل أي الحلي المباح أو تلبسه المرأة إذا كان معدا للاستعمال أو معدا للعارية، والعارية هي إعطاء الآخرين متاعك ليستخدموه أو يستعملوه ثم يردوه إليك، هذه هي العارية. فإذا كانت هذه المرأة قد أعدت هذا الحلي لتستعمله في حياتها أو لتعيره غيرها من النساء، بحيث إذا كان هناك مناسبة أعارت خلخالها ونحوه لامرأة لتلبسه في هذه المناسبة ثم ترده إليها، فقال إنه لا زكاة حينئذ في هذا الحلي بهذا الوصف. وأما إذا كان معدا للكرى بمعنى الأجرة، كامرأة مثلا عندها ما يسمى بالعقد من الذهب وقد بلغ 85 غراما وهي تؤجره في المناسبات على الغير، أو أعدته للإنفاق على نفسها منه أو على أولادها أو على زوجها، أو كان محرما بمعنى أنه عقد من ذهب لكنه على صورة حيوان مثلا، أو عقد من ذهب لكنه لرجل، ففي هذه الأحوال الثلاثة عند المؤلف فيه الزكاة. فإذا المؤلف يقسم الحلي إلى قسمين: الحلي الذي يعد للاستعمال أو يعد للعارية ففي هذه الحالة لا زكاة فيه، والقسم الثاني إذا أعده أو أعدته للكرى أو أعدته للنفقة أو كان محرما في وصفه أو أصله فحينئذ فيه الزكاة. وقد ذهبوا إلى هذا المذهب، وقد ذهب إلى هذا المذهب الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي، قالوا لأن هذا الحلي للاستعمال فهو كأموال القنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. وقالوا لأن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة، وقالوا لأنه ورد عن 5 من الصحابة منهم عائشة وابن عمر وأسماء أخت عائشة رضي الله عن الجميع وأنس، لم كانوا يفتون بأنه لا زكاة في الحلي. ولكن القول الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية، وهو مذهب الحنفية أن فيه الزكاة مطلقا سواء كان للاستعمال أو للنفقة أو للعارية، كل ما بلغ نصابا من الذهب أو من الفضة فإن فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومعلوم أن هذا السياق سياق عموم، وصاحبة الحلي أو المرأة إذا كان عندها حلي فإنها تعتبر مالكة له وصاحبة له، فهي داخلة دخولا أوليا في هذا الحديث، وعلى من أخرجها الدليل، ولا دليل يساوي هذا الدليل. وأيضا قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقد جاء في حديث أسماء وهو حسن أو حسنه بعض أهل العلم أنه كان عندها ذهب؟ فقالت: أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، أي لا يدخل في الوعيد. وقد استدل المحققون من أهل العلم بالحديث خاص، وهو حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ والحديث في سنن أبي داود وفي النسائي، وهو حديث حسن قد صححه ابن حجر في بلوغ المرام وغيره من أهل العلم. وأما ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فعائشة رضي الله عنها ورد عنها أنها أمرت بإخراج الزكاة، وهكذا أسمى. ولو لم يرد عنهم شيء، فإن المعلوم المتقرر أن الأدلة الأصلية من أدلة الشريعة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب للبراءة الأصلية، وأن ما أداه يسمى استدلال ليس أصليا وإنما تبعيا، فإذا خالف الأصلية حينئذ فهو مردود. فقول الصحابة رضي الله عنهم معلوم عند الأصوليين أنه إذا قال مجتهد منهم قولا واشتهر ولم ينكر فيكون إجماعا، لكن هذا ليس في مقام الاشتهار، خاصة أنه قد ورد عن بعضهم المخالفة لما ذهب إليه أولئك الخمسة رضي الله عنهم. ثم إن قول الصحابي لا يكون حجة إلا مع عدم الدليل، وأما مع وجود الدليل فالدليل هو الحجة من القرآن أو السنة. وحينئذ إذا بلغ الحلي نصابا من ذهب 85 غراما أو فضة 590 غراما، فعلى المرأة أن تزكيه، ولو زكاه زوجها فإنه في هذه الحالة يجزئ عنها. وأيضا يؤيد هذا حديث عبد الله بن مسعود قال: تصدقنا ولو من حليكن. والعجيب أن بعض الفقهاء يستدل بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تدفع زكاة زوجها زكاتها إلى زوجها، ولكنه في مقام الحلي لا يراه دليلا، وهذا من العجب. فالراجح في هذه الحالة أنه يجب زكاة الحلي، وأظن والله أعلم إن لم أكن واهما فهذه فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، وله رسالة رد على أحاديث، أظن أن الشيخ محمد رحمه الله يرى رأي المذهب، وأما سماحة الشيخ عبد العزيز وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله فإنهما يريان قطعا وجوب زكاة الحلي، وليس لأن هؤلاء رحمهم الله قد ذهبوا إلى هذا، لكن لظهور دليله، والإنسان يجب أن يكون مع الدليل أينما وجد. وحينئذ المرأة إذا زكت وبلغ أقل من النصاب فلا زكاة عليها. والعجيب أن المذهب يقول يتفقون أن في أصله زكاة، ولهذا قالوا فيه زكاة إذا كان للكراء أو للنفقة أو كان محرما، وقالوا أما إذا كان للاستعمال أو للعارية فهذه زكاته. فحينئذ كأنهم يتجهون إلى أن الأصل في الحلي هو الزكاة. وقد درسنا على مشايخنا أن من علامات ضعف القول الفقهي تفريعاته التي لا دليل عليها، ومنها قول المؤلف هذا. وإذا يتبين بهذه المسألة في هذه المسألة أن الراجح وجوب زكاة الحلي، وقد ألف باء طلبة العلم المتأخرين رسائل خاصة في زكاة الحلي، أظن منها رسالة للدكتور عبد الله الطيار ولكن لم أقرأها، وأيضا رسالة لبعض الزملاء. ومن أراد التقصي والاستيعاب لأقوال أهل العلم فليرجع إلى هذه الكتب المؤلفة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض بإسكان الراء، والعرض هو ما يتمتع به الخلق، وسمي عرضا لأنه يعرض للبيع والشراء، أو لأنه من العوارض التي تعرض ولا تزول، أي لها زمن يأتي إليه ما يزيله. وهذا هو الواقع في العروض من أمتعة الناس وأموالهم التي تعد للبيع والشراء. وأما في اصطلاح الفقهاء فإن العروض هي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل التكسب والربح، كل ما أعد للبيع والشراء لأجل التكسب والربح. وهذه الكلية لا يخرج منها شيء، كل شيء جعله الإنسان لأجل أن يبيعه يتكسب فيه ثم يشتري غيره فإنه من عروض التجارة. وعروض التجارة تجب الزكاة فيها، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الدليل هو الإجماع، وحكاه ابن المنذر وغيره، لكن هذا الباب لا يسلم من خلاف شاذ، لا يسلم ممن ذهب إلى أن عروض التجارة ليست فيها زكاة، لكنه خلاف مردود، لأنه خلاف ضعيف. ولهذا فالذي عليه الجماهير ويكاد أن يكون قول الأئمة الأربعة هو قول الأئمة الأربعة ويكاد أن يكون قول كافة أهل العلم، إلا من شذ أن عروض التجارة فيها الزكاة. والدليل عموم الأدلة التي نريدها كثيرا، فهي تعم كل شيء أعد للبيع والشراء لأجل التكسب. وأما من حيث الأدلة الخاصة فما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا الزكاة مما يعدونه للبيع. ولهذا مر عمر رضي الله عنه على رجل وعنده جعاب وأدم، فقال: أتزكي هذه؟ قال: لا. قال: قومها ثم أدي زكاتها. وعروض التجارة هي غالب أموال الناس، فهي تدخل في قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، بل إنها يكاد أن يكون هي أغلب الأموال التي تقوم عليها تجارات العالم. فإذا اشترى الإنسان سيارات أو دور أو أراضي أو أقمشة أو ذهبا وفضة لأجل المكاسبة والمتاجرة فيها بيعا وشراء، بيعا في حالة ارتفاع السعر وشراء في حال انخفاضه، فهذا إذن هي عروض التجارة التي يقومها في آخر الحول ويؤدي زكاتها بما يؤدي فيه زكاة النقدين، أي ربع العشر. لكن الفقهاء يقيدون هذا الوجوب بشرطين زيادة على شروط وجوب الزكاة الخمسة التي مرت معنا. ولهذا قال المؤلف: إذا ملكها بفعله. هذا هو الشرط الأول، أن يملك هذه السيارات مثلا بفعله أي بفعل منه بشراء أو بنكاح امرأة نكحت زوجا وأخذت منه صداقا، أو أخذ رجل من امرأة خلعا، أو هبة قبول هبة أو قبول صدقة أو احتشاش أو احتطاب ونحو ذلك من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، لكنها تنشأ بنية بإرادة من المكلف. وعلى هذا فما يملكه لا بفعل منه كالإرث، فإن الإرث هو يدخل في ملكه بقهر الشرع بحكم الشرع، فهذا لا يدخل في قول المؤلف إذا ملكها بفعله. فلو أن إنسانا ورث من والده مثلا 10 سيارات ثم نواها للتجارة، قال سأعدها للبيع والشراء، ومكث ينتظر ارتفاع الأسعار، فعلى كلام المؤلف لا تدخل هذه الصورة في زكاة التجارة لأنها لم يملكها بفعله. الشرط الثاني أن يملكها بعد أن ملكها بفعله، أن يملكها بنية التجارة، بمعنى أن يشتري هذه السيارات وهو حال الشراء ناويا التكسب فيها، ناويا أنه يشتريها حتى تمكث عنده إذ ارتفعت أسعارها باعها، بمعنى أن هذه النية انعقدت في قلبه حال شرائه، أو هذه النية انعقدت عند المرأة حال نكاحها أو حال الخلع أو حال قبول الهبة وهكذا. فإذا هناك شرطان، الشرط الأول أن يملكها بفعله، الثاني أن يملكها بفعله بنية التجارة. أما قوله وبلغت قيمتها نصابا، زكى قيمتها، بمعنى أن هذه السيارات إذا دار عليها الحول أو دار عليها الحول فيما هو في المعرض مثلا أو في السوبر ماركت ونحو ذلك، فإنه ينظر إلى تقييمه بالريالات السعودية مثلا أو بنصاب الذهب، كم ما في هذا المحل، قالوا له المبلغ الفلاني، هذا المبلغ الفلاني يساوي 85 غراما، حينئذ يزكي ربع العشر، هذا الذي في المحل يساوي 595 غراما من الفضة نقول بلغت نصابا فزكها ربع العشر، وهكذا. قال فإن ملكها بإرث، هذا هو ما شرحته، بمعنى أنه لم يملكها بفعله، أو قال ثم قال أو بفعله بغير نية التجارة، هذا محترز للشرط السابق، إذا ملكها بالشراء لكنه لم يكن ناويا، مثلا اشترى سيارة لأن يركبها أو اشترى بيتا ليسكنه، لم يكن ناويا التكسب فيه وإعداده للبيع والشراء، فيقول المؤلف ليس فيه زكاة التجارة، ليس فيه زكاة عروض التجارة. ولهذا قال ثم نواها لم يصر أو لم تصر لها، بمعنى اشترى السيارة اليوم أو اشترى الدار اليوم، فإذا هذا الشراء ملكه بفعله، ملك السيارة بفعله، ملك هذا البيت بفعله، لكنه كان ناويا السكن فيه، وبعد 10 أيام عرض له نية أخرى فنوى به أن يبيعه، ناويا أنه إذا باعه من الآن يتاجر فيه فيبيع ويشتري غيره إلى آخره. فالمؤلف يقول لا تصير لعروض التجارة، لكنه متى باع هذه السيارة أو متى باع هذه الدار ومضى حول على ثمنها زكى ثمنها. والصحيح أنه إذا ملك شيئا بإرث أي بغير فعله أو ملكه بفعله بغير نية التجارة ثم نواه للتجارة فإنه يصير من عروض التجارة خلافا لما ذكره المؤلف. وهذا هو القول الثاني في المذهب وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الرجل الذي تملك هذا الشيء بملك شرعي صحيح ثم نواه للتجارة فنقول منذ انعقاد النية يحسب الحول وتكون التجارة حينئذ وتكون الزكاة حينئذ زكاة عروض تجارة. وما أورده المؤلف قول مرجوح لأنه مخالف للدليل. ثم قال المؤلف وتقوم عند الحول، أي عروض التجارة تقوم عند الحول. هذا إنسان له بقالة فإذا مضى عليها الحول يعني سنة، نقول في نهاية السنة قومها أنت أو ائت بأهل خبرة فيقومونها، فيقولون مثلا قيمتها بسعر اليوم 10,000 ريال سعودي، فنقول زكي زكاة 10,000 ريال سعودي. وهكذا لو قالوا تقوم 10,000 جنيه نقول زكي زكاة 10,000 جنيه سعودي. المؤلف يقول تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أي من ذهب أو ورق من فضة. مثلا هذا كلام المؤلف على ما سبق أنه أعددت شيئا يسيرا للبيع والشراء، مثلا الناس الذي يبيعون عند المساجد آلات بسيطة. فهذا الرجل نقول عند تمام الحول قومها بالأحظ للفقراء، بمعنى مثلا 85 غراما تساوي، ممكن أنها تساوي 300 ريال في الصرف. فإذا كانت هذه الأشياء التي عندك تساوي 300 ريال فقد بلغت النصاب. لكن لو أننا قومناها بالفضة سيكون النصاب مرتفع، فحينئذ يقول ليس عليك الزكاة في هذه الأشياء التي عندك. فالمؤلف يقول بالأحظ للفقراء، ولا شك أن الأحظ للفقراء غالبا هو نصاب التقويم بنصاب الذهب. هذا معنى قوله وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. قال ولا يعتبر ما اشتريت به. ففي مثالنا هذا لو أن هذا الرجل الذي يبيع عند المسجد اشتراها ب100 ريال، ال100 ريال ليست نصاب، فيقول لا يعتبر المبلغ الذي اشتريت به وإنما يعتبر التقويم عند نهاية الحول. وإن اشترى أرضا بنصاب من أثمان، لو أنني عندي سيارة ملكتها بفعلي أي اشتريتها بنية التجارة ب30,000 ريال ثم في وسط الحول بعتها ب40,000 ريال، ال40,000 ريال هي مقام الذهب ومقام الفضة، فحينئذ لا ينقطع الحول بل يمضي على حول الأول، على حول السيارة. مثلا لو أنه اشترى السيارة في 1/1/1423 ثم باعها بنية التجارة ثم باعها في بعد 6 أشهر ب40,000 ريال، هذه ال40,000 ريال يبدأ حولها من 1/1/1423. أو لو أنه باعها بعروض مثلها، مثلا عنده سيارات اشتراها بنية التجارة ثم بعد 6 أشهر جاءه رجل فقال عندي لك عمارة تشتريها مني وأشتري منك السيارات، هذه بهذه، ويسميه الفقهاء عين بعين. ففي هذه الحالة هو اشترى هذه السيارة هذه العمارة لنية التجارة، إذا اشتراها لنية التجارة فحينئذ لا ينقطع الحول الأول. قال ولهذا قال بنى على حوله، لكنه لو أنه باع هذه السيارات بعد 6 أشهر بأمارة يسكن فيها فنقول انقطع الحول، أو بأمارة أراد أن يعدها للأجار نقول انقطع حول التجارة ويبدأ حول ما يسمى أجرة العقار المعد للأجرة متى حال عليه حول جديد منذ استلامه على الراجح فيزكيه فينقطع الحول. لكن متى لا ينقطع؟ لا ينقطع إذا أبدله بعروض بنية استمرار التجارة. قال وإن اشتراه بسائمة لم يبني، أي لم يبني على الحول. مثلا عندي سيارة اشتريتها في 1/1/1423 اشتريتها حتى أتكسب فيها، وبعد 4 أشهر جاءني رجل فقال عندي لك 25 من الإبل، تعطيني هذه السيارة وأعطيك هذه 25 من الإبل، وهي سائمة في هذه الحالة لا يبني على الحول كما قال المؤلف، إلا إذا نوى أيضا التجارة. وقد قلت فيما سبق إن السائمة تكون زكاتها زكاة عروض تجارة إذا أعدت للتجارة، إذا أعدت للتجارة وبلغت قيمتها نصابا فيزكيها زكاة عروض التجارة، لم يبلغ النصاب يزكيها زكاة السائمة.